فانتصر في الفكرة في الذكر الحكيم تجد فيها العلوم التي لم يحوها الفطن. آياته أعجزت كلا بلاغتها وأبلغ الخلق قال أودى به اللكن. من الإله علينا بالكتاب فقل يا منة قصرات من دونها المنن. أدلة وقصيص وأمثلة لفظ بليغ وبعلا فاهق الحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم قواعد قرآنية. نتذاكر في هذه الحلقة قاعدة من القواعد التي يفزع إليها العلماء رحمهم الله تعالى في أبواب كثيرة من أبواب العلم، قاعدة جاء ذكرها في سورة التوبة في سياق الحديث عن غزوة تبوك. تلكم هي القاعدة التي دل عليها قول الله تبارك وتعالى: ما على المحسنين من سبيل. والحافظ لسورة التوبة يدرك أن سياق هذه الآية جاء في سياق الحديث عن غزوة تبوك وما صاحب ذلك من رغبة جامحة من المؤمنين الصادقين في الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، إلا أن ثمة ظروف حالت دون غزو هؤلاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الخطاب القرآني يفصل بين المؤمنين الصادقين وبين المنافقين الكاذبين. يقول تعالى: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم قال الله تبارك وتعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج بشرط إذا نصحوا لله ورسوله. ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. والمعنى باختصار أن الله تبارك وتعالى ينفي الحرج عن أهل الأعذار، فليس عليهم ممن لحقه ضعف في البدن أو عجز في المال أو مرض أو زمانة لا يلحقه إثم، بشرط واحد وهو أن يكونوا نصحة لله عز وجل ورسوله، فلا يسعوا في تثبيط المؤمنين ولا في الإرجاف بينهم ولا ببث أي شيء يعين على وهن صدر جسد الأمة في ذلك الوقت. ثم أكد الله تبارك وتعالى هذا الرجاء بقوله: والله غفور رحيم. والقاعدة المقررة عند أهل العلم أيها الإخوة المشاهدون أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والمعنى أن هذه الآية الكريمة لما نزلت في غزوة تبوك فلا يعني أنها خاصة بهذا الموضع، بل هي عامة في ما كان هذا شأنه وهذا سبيله. فليس على المحسنين سبيل وليس عليهم طريق في اللوم ولا في العتاب. وهذا يدل يعني الكلام السابق وهذه القاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها: ما على المحسنين من سبيل، تدل على أن الإنسان الأصل أنه سالم من التكليف إلا بشيء كلفه به الشرع، كما أن ذمته بريئة إلا بشيء كلفه به الشرع أو التزم به هو، ولا يدعى عليه بشيء من ذلك حتى يثبت بوسائل الإثبات المعتبرة شرعا. أيها الإخوة، هذه الآية أو القاعدة بعبارة أدق كما أشرت في صدر هذا الحديث قاعدة يفزع إليها كثير من العلماء في أبواب الفقه وأبواب العلم المتنوعة، ذلك أن هذا المفزع يعود إلى أصل قرروه، وهو أنه من أحسن إلى غيره في نفسه أو ماله ونحو ذلك ثم ترتب على إحسانه نقص أو تلف فإنه غير ضامن لأنه محسن، ولا سبيل على المحسنين. كما أن هذا الأصل يدل على أن غير المحسن وهو المسيء كالمفرط فعليه الضمان. أيها الإخوة، إذا تحرر هذا المعنى الفقهي والعلمي فلننتقل إلى تقليب أوراق ميادين كثيرة تتسع لها هذه القاعدة العظيمة في حياتنا الاجتماعية. فكم جر إغفال هذه القاعدة وإعمالها إلى فتح أبواب من العداوات والإحان وإغلاق أبواب أخرى أيضا من الإحسان بسبب الغفلة عن تطبيق هذه القاعدة الشرعية العظيمة التي دل عليها قول الله تبارك وتعالى: ما على المحسنين من سبيل. إننا نجد في حياتنا العامة نجد الزوجة أحيانا يحسن، الزوجة، الولد، البنت، الولد، الابن والبنت، الجار، الزميل في العمل، نجد يقع منهم إحسان ثم يقابل هذا الإحسان بغير ما ينبغي أن يقابل به شرعا ولا عقلا، فيحصل من ذلك شر كثير، وإن شئت فقل إغلاق لأبواب من الإحسان كان يمكن أن يستفاد منها. تأملوا معي أيها الإخوة والأخوات هذه الصورة: شاب أو فتاة رأوا أن أسرتهم وعائلتهم بحاجة إلى جهد دعوي وعلمي يرقى بمستوى هذه الأسرة في علاقتهم فيما بينهم أو علاقتهم مع الله سبحانه وتعالى. تجد هذا الشاب أو تلك الفتاة يسعى في كسب مجموعة من الأعوان ليقوموا معه بهذا العمل الدعوي أو بذلك العلم العلمي، يفتش يقلب: يا فلان تعال، يا فلان تعال، لا يجد معينا ولا مساعدا. ثم هذا الرجل أو هذه البنت لعلو همته فإنه يجتهد ويعمل وحده بعد أن يأس أو كاد من معاونة أقاربه وأبناء عمه له. ثم إذا جاء قطف الثمار وأراد أن يقدم شيئا مما تعبه وبذل فيه الجهد بدأ اللوم والعتاب يأتيه: أنت قصرت في هذا العمل، والله هذا العمل الذي عملته فيه الخلل الفلاني، وهذا العمل الحقيقة ناقص، وهذا العمل فيه كذا. بدل من أن يلاقى ويقال له: أحسنت وجزاك الله خيرا، ولو أن هذا العمل قيل فيه كذا وعدل هذا الأمر لكان أحسن، لا لا, لا يقابل بمثل هذا، بل يقابل باللوم والعتاب مع أنه كان يطلب منه العون والمساعدة. إن هذا الصنف من الناس هم حقيقة أحق الناس بتطبيق هذه القاعدة: ما على المحسنين من سبيل. وإنهم لخلقون بقول الأول: أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم أو لا أبا لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا. أمثال هذه الصورة تتكرر عندنا في المدرسة، في الشركة، في المؤسسة، في ميدان العمل، في الدار الحكومية، في العمل الإعلامي، في التعامل مع العلماء، في التعامل مع الدعاة، مع المحتسبين والمحسنين وغيرهم. فما أحوجنا يا أمة القرآن أن نستشعر هذه القاعدة وأن ندرك كيف نتعامل مع أوهام وأخطاء المحسنين حتى لا نغلق بتصرفنا المخالف للشرع ولما يقتضيه العقل والمروءة، نغلق بهذه التصرفات أبواب الإحسان. فإنه إذا كثر اللوم والعتاب على المحسنين وعلى المتبرعين فإن هذا مع وجود التقاعس من المعينين فإن هذا بلا شك سيغلق باب الإحسان، ثم نبقى بعد ونقول: أين الذين يعملون للأمة وأين المحسنون وأين المتبرعون؟ وهذا كله لا يعني بلا ريب عدم تصحيح الأخطاء وعدم تقويم ما حصل من نقص أو اعوجاج، لكن هذا شيء، والكلام الذي ذكرناه آنفا من التقريع واللوم والعتاب شيء آخر. هذه نقطة. النقطة الأخرى أو التنبيه الثاني الذي يقع في فهم هذه القاعدة خطأ أن بعض الناس حينما يعرض عمل خيري سواء داخل الأسرة أو دعوي أو علمي تجده يقول: أنا مستعد بهذا العمل وأنا به زعيم. هنا الآن انتقل الإنسان من دائرة الإحسان إلى دائرة الالتزام، وإذا تبين هذا فإنه يجب عليه أن ينفذ ما التزم به، ولا يصح له أن يستدل بهذه القاعدة حينما يقع منه تفريط أو تقصير ويبدأ يشهر في وجوه الذين يعاتبونه أو يحاسبونه، يشهر في وجوههم هذه القاعدة ويقول: أنا محسن مع المحسنين من سبيل. لا أخي الكريم، أنت حينما التزمت فقد رفعت عن نفسك باب الإحسان وانتقلت إلى باب الإيجاب والالتزام، فلا ينبغي الخلط بين هذه القاعدة وبين هذا المعنى الذي ذكرناه. ومع هذا كله فإن معالجة الخطأ في الصورة الأولى أو في الصورة الثانية ينبغي أن لا تخرج عن دائرة العدل ودائرة الإحسان ودائرة الرحمة أيضا، فإن ذلك أدعى لاستمرار الأعمال. أيها الإخوة والأخوات، بما تقدم إيضاحه وتقريره بإيجاز وإجمال يتبين لنا عظمة معاني هذا القرآن العظيم. فهذه كلمات قصيرة، ما على المحسنين من سبيل، 4 أو 5 كلمات، ومع ذلك يدخل تحتها من المعاني الشيء الكثير. وهذا هو كتاب الله عز وجل، كلمات قصيرة يدخل تحتها من المعاني ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. وصدق الله، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلتصر في الفكر في الذكر الحكيم، تجير فيها العلوم التي لم يحوها الفطن، آياته أعجزت كلا بلاغتها، وأبلغ الخلق قال أودى به اللكن. من الإله علي بالكتاب فقل، يا منة قصرت من دونها المنن، أدلة وقصص وأمثلة، لفظ بليغ ومعنى فائق حسن.